نعم حسن ستم رضي الله عنه جخنكو لم يمو ماتشكو ماتشكو غيموكو ماتشك دويكو مانديتي دنغا فيك يمر مروا دال دي دال منك براتي نالا ريوان الاطشان مانا ماتشك لم يمو الاطشان كم مركا نكي حسن اك حسين نالا امنا موم اجي مر روان اك ماندي بيهي چي ماتش لبي ونزاها دال دي سوري ان عليهم ولسيان عليهم سوري نكو بردون وحرون ندخلك لمنون اللهم مانا سلمه من الاذهب دفقوني اذهب الله عنك الحر والبرد نكنو علي لي دنديا غتول سد يغتول تانغور بو سيف ديكيو مسول سيري سد بو سد ديكيو مسول سيري سيف بنم كو نيه تدو سي يك دار يالا دينيل كو سد تانغي وانما رضعاء البدر فاطمه بتفله له مستغنى عن الغزو نانا نك نيغا خاني نيو دان نام طندوك فاطمه دومن نانا موي فاطمه لجملي سي بدر نانا استغناو دويلو نانيو ان الغزو والصوم بار بتفله سي بن تفله يونت بالي صلوات لهم يلا نانا يوم عاشوراء يدعو برضائه وبرضاء ابنته فاطمه فيطفل ولا يطفل الوجد بانا في افواههم ويقول لامهاتهم لا تردعنهم الى الليل وكان ريقه يجزيهم عن يكفيهم من الدنج من الرضاء سكتف لله وذاك في يوم عاشوراء يا لهم لان يدولوا بتفله تهله تفله وخمني خلت سدت سكنا معنا فجنا خلة نك يومهم تسين بس خلة الحاجة إلى الماء أو إلى الطعام لأن تفلت ضبا سين يوبل ومن أنامله نبع المياه وقل في كفه شبع الآلاف من طعام ركوب فحل عروض قاطع طرقا من معجزات نبي خيرة الأمم ومن أنامله أي ونبع المياه ضل نخ يبرئ من أنامله أي تتبارام لولو دي نور للوخن متواتر لك رواية بنيت نان جاب تفندون جنين نين تتمير تي غور دينغ جامبت نان مانك نخ نجوخ قطوط خط قط نخ naka mucca si baramam yi juromi baram yi nek juromi robine yi soté ndox mi mujju wal nit ñi day jinni ak ñent témer seen aaje yeb ñu fajj ko ci ndox mu dess fa waqul wa khanni shabi'a ragna al alaf ay jinni fi tafsihi ci fess ci tinqam min tu'amin ci ñam nga من طعام جمع طعمة كغرفة وغرف ما المأكلة لنيلك رب لنا لولو إتن كل ما لبديل معجزاتي ركوب فحل عروض واركو قلم بوخمني بجف بكن مسؤول ولي قاطع بدون دكتور قن أيون نبني كني ما ولجان بخسي جنانسي وندن كوي تاجي denga mon kuy gelem bu ken musul wulli mu dundo gelem gu wax ah mu dal diko japp mu noy ne mu dal di war mu dem faji aji nonu war gum war fahlun arud mana suuba sa'ub denga qati'un bi dafturqan ayun ala nas war gam ko war min mu'jisati nabiyin nonu to ko bu muftada la min mu'jisati khabar بوك نتي معجزات اب يننت خيرة الامم بوخاني مودي تانيفو خيتي عطا قتادة أرجونا يضيء له في بيته ضارب الشيطان ذا هزمي عطا جهنا قتادة ابن النعمان أرجونا دين قجن تاندرما أرجون يضيء له مدك ليرا لنكم لامت في داره في بيته تنيغم ضارب الشيطان أجدور لشيطان ذا هزمين مبرم چو دي جوي دي دو بتاي ذا هزمين أي شدة الصوت يقول وفي ابن بشر وسيد ابن الحضير مصغرين أمر أجاب خارق الدجم وسل ركانة إذ ما كان سارعه بل سل أبا الأسود الجمحي تستقم نانا عباد ابن بشر مايوف ابن بشر أسيد ابن الحضير نانا سن جنج لمشي جنج دهني حماد روى قال حماد أخبرنا ثابت أن أنس كان أسيد بن الحضير وعباد بن بشر عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة وإذا نور بين يديهما ينولون بين فينا أجلير دال دينفسين كرم يوم نار حتى تفرقا بمتقلكو دينبي وتفرق النور معهما سين يون سين كون جار سين يون كرك لير غاديف دال دي خاج نيار كي اندك عباد كي اندك اسيد بن الحضير نيتلين ني دم سين كر نانا لولا داي تي معجزات الى بوك لين امر عجاب خارق الدجوم غدجاج خوت اي لندم وصل لاجل ركانته واجكو دوغالي وون سونغو مون بري ابن عبد يزيد ابن هاشم ابن المطلب سارعه عليه السلام فسرعه مرتين وقيل ثلاث مرات وكان لا يسارعه احد ركان دون بونكل مو خاني تي ماك كين مسلم من بريك مون تغول في السوف دال دي سونغ يونن ديف ني مودان ديف غور ني لاكوي ديف يونن دان كو مو جوب سونغار كو مو دان كو ني بامو يتي يون مو دال دي فغازو دي لما إذ ما كان بمنك سارعه بلدة سلاج الأبا الأسود الجمحي سوكو لاجه تستلم غننغو دي أبو الأسود الجمحي جمح قبيلة لكي قريش أبو الأسود ما شأنه لايكو أبو الأسود من شدته كان يقف على جلدة البقرة ويجاذبه أطرافه عشرة لينتزعوه من تحت قدميه فيتفرق الجلد ولم يتزحزح عنه لأن دانا تخوش دير ونك بنيو فاس مجل دير بلالكو تخوش ديك بني جايكو ميش بني جلي لأن مبولو ديك دينغ كوني جابي تيبيغ دينغ فوكي بونكال كوني جابي تيبيغ قتش قتش قتش darwa mu joxati ko mu famu ni yeng taxaw mo na lu ko ko bare abul aswad bar amon na dole kon mom nak laaj ko ba mu dajje ak yenen namu da wa kayfa kana wa rabbillah fi uhud shaja'atu almustafa liljaysh za shamami أوصل أبيا إذا لاقاه معتلقا عليه برس ليث ضيغم حطمي أبو هريرة سائل منه قبضته منها قد انفق أحقابا من الهنم أو كيف كان وربي الله قسم ولنن لنك في احد شجاعه المصطفى جنبارو يونت بالي سلام نن لا فيني في احد للجيش نيان لند ذا شمم مد بروم جغه شممت العدو اذا دنوت منه والاسم الشمم محركه قال ولم يأتي للأمر الذي حال دونه رجال هم أعداء كالدهر ذا الشمم من ذا قرب أوصل ولا نلاج أبين أبي لاجل أوصل أبين إذا لاقاه بوم دجين صلى الله عليه وسلم معتلقا مدي أجي قد معتقلا ولا معتلقا معتلقا حال عليه على أبيمانا معتلقا دي أجي أجه برم أجي أجل عليه تمون برسون ليتن أي وي قايند دم أي وي قايند ليتن ضيغم بتاي قايند لا تري قايند حطنين قو دمكت بتاي من تري قايند لا لولو مانا و برص للأسد كالأسابع للإنسان ضب القسى لجنه أبي إذا لاقاه بمدى جيانا حال كوني ومعنى دفع ونانت بليت برص ضيف ضيغا معنى نمكو ده ووتو لكو قاين جاب قرسن ليث ضيغن دلول ورن دون بنان بدون بنان اقتصاب مفيدين نانا أبي دال تي نمو داجيلون بغنجين موتاق مدكو وصفة لاتكو بمد بغا خميني وي قاين دي سيو تيمون وإلا أبي مو قاين دي جابون حسن كوكو وخنوكو وتباتو لن يوخون قاين دي فاردكو تبير عيربا fañu dal ci guddé waye kon lay gaynde gu ñëmé lañ ko wax day xam batay ci fa mu bala turu gaynde la dengo hatta nit damme kat lay firi min al hasmi wa huwa al kas abu hurayra tasail minhu qabdatahu laj ko nab ñam bu ko yone ñebaloon ci loxom qad anfaqa dépensena minha ci ñeb ahqaban ay jamunu min al hanam ci tandarma hanam min al hanam min al hanam naw'un min at tamr wa kila tamr kullu amin min tandar mi do ñu tuddu hanam wa qala ma laka la tut'imuna min al hanam wa qad ataaka at tamr fi ash-shahr al asam lenga joxna ko ngebul xo tamer ba mu dundi ci mok bakaram der bu yag lillahi shatrun ala raffin li aishatin bihi tafa rihu afwahin min allahami lahu yusabbihu rumanun kadha inabun ata bihi arruhu lil mab'uth fi saqami lillahi yamna shatrun mana genn walu andar gu ala raffin gu ne kon ci ben tegeet xamulo tegeet nak waye xeyna tasher xam nga tasher moy tegeet ci wala xamna ni ko daan rabbe denga tegeet la ko wala di wax ay bantu mu daan rabbe la tank ko ci koñu nek suñu amé ay ndab di ko ci dit ci xar xar yi day doon mu rabba ay carré dañ koy def tegeet bantu ye ni takke ba mu deugar rabb ni ko daan ci daan amin daana nak moy raf mana raf kon moy tasir rek neena bu nekkon ci rafu aisha genn walu andaru dugub men denga ko xamni neena yonent da ko ko fa bayil gëna yonent denga neena muddi ca lek buddi ken des bu ne ñu di ca lek muy dem ñu di ca lek ñuy dem muddi ca lek ñuy dem neena ba bes rek wolou ma dem ni na ko natte ni ci dess natte ko mu dal di jeex fof mu'jisa ba fof yam fof ah ba xeyna re bu ko fa bawon yalla bayiko fa dir bu yagga yagga lek na ca ba mu jaaxal ko li na mu meuna nekke budi ke rek tib rek te mu don genn walu andar budi ke rek tib diko def neena hatta tala alayya al amru fakiltuhu fa dhahab naka mako nat rek mu ah waw mu'jisa dayil nona rek so beugé yalla kenn la goba ah ben khadimam bu ko dan togal ñu ray ab gat yonent bi nenañu dafa doonon ku tan ku gat dal yel bi dafa ko beggoon ñen sahaba yi neena yonen yi lolu gënalu ko won ci yap waye da daan def la yanalu lahma illa ghibban tan san tane am yap su ko defé suñu ko dé togg mu yakamti té tank nak mo gëna gaaw yelu bi mo gëna gaaw bo baxalé rek ñor na xaat lolu taxoon mu naan neena khadib ban neena ma tok bi neena munima nawil ni ziraa neena ma jox ko ben denga mu daldi ci ba mu jeex neena netima nawil ni ziraa neena ma jox ko ben xam nga loxo ñaar la ziraa ci loxo lay ne kon li ñox ziraa ci bay tanku kanam bi ñaar la neena mu dembe ak munima nawil ni ziraa maniko kam li shaati min ziraa ya rasulullah mu gatte ñaato muniko wallahi فوان نفسي فوان الذي نفسي بيده لو سكت لناولتني ما دعوت بو نوبي وون فيك ما نجي لاج كديما بو دمي رك فك فييل جخم واي نك يو ا يلو و جيس معجزه نخ ستي اك سا يار يغوش نيو نونو محمد علي والعدود نينا داكو كو ادبي ndax waje dafa yenowul gis bokku tok anas kat benen qadim la adab kay anas gëno na mus lolu xamna yonent bi ci loxom la yaru bu doon moma bo tour bu ne jox ma rek mu dem xamni bu deme dana indi waye ki nak xam ni yonent bi lolu la tax mu nan ko jox ma mu ne ko ah mu yenen yow ma gatt ñaata xassam la am du ñaar rek la ma mu ne ko giñ na ci yalla ni so nopi won feek mangi lay laaj bo demé deug andi bi bokk na ci mu'jisa yi bihi ci mom yonen intafa la daqu rihu afwahin xet gu newon ci ay gibi min lahami ci yap borom kimi yu xassaw ku dekk bu fekke xehna lu soxu yap ci gimi ñam jox la bokoy lekke xetu gimi tago yo sa giru dul lahu yusabbihu rummanun neena rumman domu garanati dana sabbal nako naka nonu inab bo a atabihi dikena ruhu denga jibril lil maqosi ñeel ki ñu yabal fi saqamin ci tañu febar rumman wo wax benen xisala bu mu junji denga amma soxu yap bi dindi xetu gemi moni wo fil mawahidi wa dakhalat alayhi umayrat bint mas'ud hiya wa akhawatuha yubayi'nahu wa hunna khamsun fa wajadnahu ya'kulu qadidan famadaghnahunna musahal len ci wenn qadid famadaghnaha ñomit kuney ñikigo فلقينا الله وما وجد لأفواههن خلوف بن خطو جيمين أمتو وكاشة جذله صار الحسام طويل قامة يدعى عونا لملتطمي وكاشة ابن محصن برام حديث بجدون وسبقك بها عكاشة عكاشة جكنا لك وقتقس بنين مو عكاشة ابن محسن فاكموني تشد حديث جمول دون الفجار جاء عكاشة لنا دون وقت جسنا او نت ندقشي قالوا جيت denga fi sabilillah yalla wonnako ko ben way daldi o kaaso ne ko ñaanal ma yeren ma bok ci ñoom mu ne ko anta minhum benen wayeti gannaaw ga bu waxati ko kenen dali ñaanal mama bok ci muñ ko sabaqaka biha ukaja ukaja jik na la ci mu def masal nit ñi di ko fuñ tollu sabaqaka biha ukaja ukaja tu ñu mexal dañu dem ci xex neena qati khital ahli ridda wa kana hadha as-sayf yuqalu lahu al-aun وفي المواهب قال ابن إسحاق وقاتل عكاشة ابن محصن دنج يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده بجسد دمت وجه لخوم فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا مجوحك بين أك وقرب بنت قرب دنج نانا فقال له قاتل به فهزه ميونغل كو فعاد في يده سيفا طويل القامت نيك جد جاشي جد جد جد يدعى نيدي كو تدعون لملتطم نيال اجي خري التطم اصله من اللطم مويبس ملتطم انا محارب نانا وكان ذلك السيف يسمى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المساهد مع الرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتل وهو عنده ولم يزل في قتال الكافرين به حتى يكون شهيدا في قتالهم نانا منك دي تخيخ اليفري تي جهادي عندك يرن تي جهاد بمدب نمنك شهيد منه ابن جحش هوى الأرجون في أحد أحد فعاد سيفا حديدا غير مكتهم من ابن جحش ابن جحش كناتي عبد الله ابن جحش انقطع يوم أحد معنى إن سيفه انقطع يوم أحد فأعطاه عليه السلام أرجون بين جاجن تاندر من توتي فسار في يده سيفا يقال إن قائمه منه وكان يسمى الأرجون ولم يصل يتوارث لأن الجرس جوجو دن كدان دونتي جل جن تاندر ملو دن كدان يتوارث دي كدان انت حتى بيع من بغى تركي بغى بين أمير الترك لون بوخاني موم لجيكو مجي جاي دينغ تنجب بشير بوخاني دانا لكو حوى العرجون في أحد فعاد سيفا حديدا غير مكتهمي كان التوارث أو باعه في ذهب من الأمير بغى التركي لمعتسمي غير مكتهم نفركو نانا ام عبد الله بن جحش حوى أمنا العرجون قال جنو تانر ما في أحد فعاد قال جنو تانر ما بدلو سيفا دجاسي حديدا جنو غير مكتهم بدون الكبكب كهام مجاز جوخان دق اي بنت ليمن واي نيو نيو خير كونك دون غير مكتهم اي لم يكن من كهام السيوف كان نكنا توارس دون ننتج جاسي جوجو غخان قال جنو تانر ماكو جور او باعوه باب ننكو جاي تي جامنو يمجي في ذهب تي ورس وباري الدينار اي دينار يباري كنكو جاي من بغى التركي بغى امير معتصم لدينغ تي خلاف عباس دي لولي نات تيمير اتفجار بانو عباس بيجي فلو فكنا الاسلام تاسي تيميري ادجا وخو ملاك معتصم تنيوم بغانك امير معتصم لون دينغا موم لينكو مجي جاي تي لباري تي ألن تجي نوسا نرمال لون لو كيمان لا وحاز ما حاز لكن لا يماثل من تواضع وخشوع القلب والرتب وحاز لاقنا مميلا ما حاز لمو الأم لكو يالا جوخ تي لمو لكن لا يماثل موانا كن دو يمن موم من تواضع تي قويفلو وخشوع اك نوياي وخشوع القلب اك نوياي وخل والرتني أكرسو قمت رتم الحياء التام من كل وصف حميد حاز أفعل تفضيل رجاء البرايا يوم مزدحمي وكان أشجع أشقى الناس أحسنهم خلقا وخلقا وخير الحزب والأمم من حاز لقنا أفعل التفضيل دال من كل وصف حميد دب صفة بطن تمت فك دنان فالرسول أفعل من فك نوكو غنا ديف نيب لولا اسال التفضيل تمليح للنحوي تمليح النحوي نانا وصفه غنا دال موم موتا غاني افعال التفضيل مانا موتا غاني نيب ري خني غي وخه ني سو بغي كرم كوتا غاني غني زيد اكرم من عمرو زيد اسرع زيد اشجع افعال التفضيل بوب صفه بو خاني صفه حميد له نانا عمنا انغاني القومو غاني كوكو دف حاز فاعل كان انا فاعل حاز افعل تفضيل رجاء البرايا كنغا خبني موادكي من نفيت ياكار يوم مزدحم تبسو بوخان يوم القيام وكان منك اشجع غنى جامباري نيب اسخى الناس غنى تبي احسنهم غنى رفض نيب خلقا تبند وخلقا امجيكو وخير الحزب موينغن تي بار قربي والأمم أقياتية ما كان تحتاج تبيينا شجاعته أهل المدينة سائل ليل فزعهم كانوا إذا احمر بأس يتقون به وقد بدت في حنين غاية القدم ما كانت نكت شجاعته جبارم تحتاج دي آجو تبيينا تقدر لا سائل لاجل أهل المدينة ليلة فسعهم قد قلوا تيتون دقلي رير بنو قوم لن لامدت بنو دات نجمت رير قور نجم جمت داجيك نك يورن جبن لين من يور بين نفس بواني كن لين إن وجدناه لبحرا ما نام فسرين مقاوة دو فك سيبنكو بفكنا أرر لواي دوان دارا té dafa jëw rek biñu déggé rir mi rek wa gor ñi dafa no tipe dafa ni lu nekk la fa talaqahum rasulullah raji'an fek qad sabaqahum mustabra al khabara ala faras li abi talha dañ nga wasay fu fi unuq mi ñor jëssem de wa huwa yaqul lan tura'u lan tura'u bulenti bulenti كانوا إذا نكنا إذا مر بتاري بأس خري احمر المنار اشتدر نيو بوكا دفع يتقون ندان لاقو به كمان نيوكو نتلزيو كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صحابة صحابة يكو نتل نيو تانغو رخيخ خربي بمسي ميت بميت نيو دانو نكتي جناهم لاقوه يتقون به وقد بدت فين في حنين غاية القدم يمكاي جنبار في حنين نانا فين ويوى حنين لا بقونا خمتي نان لفينين دون دجلين دفنا أحزاب يبار لدي نقولوا ما باري والنبي جي جدا طالب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب منك مت هو بوك نجلي تود متزن غير موزون بحنا تي دنگ مجدد آني فلم يكن حديثا أو تنزيلا كذللت قطوفها تذليلا نينا لو خمني تي القرآن حديث دفنك دنكو دين دلقوي منني بحر بيت نينا دو تهمي تدكوي نخوي موي موزون كلام العرب مع قصني وزنه بوزن العرب أخو عرب جو خاني دي يدون وزنه أما كلام فصيح بو خاني بروم دكو وخريك مدال دي جين نيك كم وزنه بساتي تدون وزنه دو تخنيت دكو شعر دون كو وخيت موزون نخ موزون مقصود الوزن لن يوخ موزون كوكو لن كو وخ متزن أي عرض على الوزن فاتزن به def nañ ko ci nattukaay bi mu yam ca loolu la waaye du ñu ni dañ ko doon natt am na ci alquran ay ayat ñu di ko jàngale noonu ci arab وألين الناس قالوا لم يكن أبدا بين الصحابة ذا مد من القدم مجيب دعوة مملوك وراكبان الحمار عائد ذي الأوجاع أنا ci walu tawadu am dal ci le tobbi da al yanun nas mo gëna noy ci nit xadu neenañu lam yakun abadan mustanek muk za madin min al qadam borom talal degu tankam bayna sahabati digen sahabay tog ak ñoom talal ay tankam ne musu ko def muk ndax te gëna ñu bar te mo leen yi def mujibu da'wati mamlukin ajwi lawa